بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما تعرفونه كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو يبين فيه الكبائر التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها، وإذا وقع فيها يجب عليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل منها، لأن الإنسان ما هو معصوم، فإذا أخطأ فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، والله عز وجل غفور رحيم. فيه الحديث الأول في هذا الباب: المتشبع بما لم يعطى. ولهما يعني صحيح البخاري ومسلم عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة، وهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني؟ فقال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. هذا الحديث كما تعرفون الآن في الصحيحين، وهذه المرأة قالت هذا القول ووجهته للرسول عليه الصلاة والسلام وطلبت الفتوى منه في هذا الشيء، هل يجوز أو لا يجوز؟ فأخبرها على أنه لا يجوز مثل هذا. نسمع الآن الأخ يقرأ التعليقات على هذا الحديث، ونبين ما ينبغي تابعونه إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب المتشبع بما لم يعطى. ولهما عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط، أي المتزين بما ليس عنده، يتكثر بذلك ويتزين على غيره بالباطل. وفي الحديث أن امرأة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن لها ضرة، وسألت إن كان يجوز لها أن تظهر أمامها وتدعي بأن زوجها قد خصها بما تفضلها به كمحبة أو أي شيء آخر أكثر من ضرتها، فأنكر عليها صلى الله عليه وسلم وقال: المتشبع بما لم يعط، أي الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، والمقصود إظهار فضيلة لم تحصل له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز، وأن فاعل ذلك كلابس ثوبي زور، وهو الذي يزور على الناس فيظهر أمامهم بصفة ليست فيه على الحقيقة، والمراد أنه كان شبيها بمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له، ويدخل في ذلك ادعاء صفات أو أحوال ليست موجودة في الحقيقة، كما نهى عن ذلك لأن الصفة هي صفة اليهود، حيث قال الله فيهم: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا الحديث كما سمعتم في الصحيحين، وهو ينهى الإنسان أن يظهر شيئا وهو ليس فيه، ويقصد بهذا الذي يتشبع به ويظهره للناس كأنه يريد أن يخدعهم بأن عنده كذا وكذا. هذه المرأة سألت هذا السؤال تريد أن تدعي على ضرتها، وتعرفون الضرة يعني ضرة المرأة زوجة الرجل الزوجة الثانية، فهي تريد أن تدعي على أن زوجها يعطيها أكثر مما يعطي ضرتها، وهو لم يعطيها ذلك، وأردت أن تدعي هذه الدعوة أمام ضرتها، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والمقصود من هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتشبه بشيء ليس فيه ويدعي دعوة ليست عنده، وينبغي المسلم أن يكون متصفا بالصفة التي أعطاه الله إياها. ولهذا بين في آخر الشرح على أن هذه هي صفة اليهود، هذه الصفات من صفات اليهود، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا ينبغي الإنسان أن يشابه اليهود مثل هذه الخصال التي يعملونها ونتشبه بهم، وهذا لا يجوز للمسلم أن يعمله. نعم. ثاني ما خالص. هذا اللي علي أنا، قلنا لك هل الرجال يشتغل؟ قلت لا أنت. طيب الباب الثاني لعلهم يسمعون إن شاء الله. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التحدث بالمعصية. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله عليه. هذا الحديث كما سمعتم، وإن شاء الله أنكم تسمعون كلامي، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التظاهر بالمعصية، والذي يجاهر بالمعصية وقد ستره الله عز وجل هذا عليه إثم كبير من الله عز وجل. المعصية والسيئة التي يعملها الإنسان والله عز وجل يستره، لا يجوز له أن يكشفها للناس، لأن الله ستره، الله عز وجل ستره في هذه المعصية التي ارتكبها، ثم هو يظهر نفسه للآخرين بأنه عمل كذا وكذا، وهذا لا ينبغي. ولهذا الحديث: كل أمتي يعني معافون إلا الذي يجاهر بالمعصية. الله ستره في الليل وأصبح يخبر الناس بأني سويت وسويت وعملت وعملت، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله، لأن الله عز وجل نهى عن التحدث بالمعصية. فالواجب على المسلم أن يتجنب المعاصي والتحدث بها، يجب عليه أن يتجنب المعصية كلية، ولكن إذا وقع فيها لا يتحدث بها، إذا كان الله عز وجل قد ستره فيستر نفسه. وينبغي للمسلم أن يكون كذلك، فكونه يتحدث بالمعاصي وأني عملت وعملت هذا لا ينبغي للمسلم أن يقوله. وهذا يحدث من كثير من الناس، يحدث منهم مثل هذا الكلام الذي يقولونه، الله يستره وهو يفضح نفسه. وينبغي مثل هذا لو كان ارتكب شيئا فيه حد أن يقام عليه الحد حينما يعترف بهذه المعصية التي ارتكبها، إذا كانت من الأمور التي فيها حدود فينبغي للقاضي أن يقيم عليه الحد في تلك المعصية التي ارتكبها، فينبغي المسلم أن يستر نفسه كما ستره الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: باب التحدث بالمعصية. الواجب على المسلم أن يتجنب المعاصي والتحدث بها مهما أمكنه ذلك، لأن المعاصي فيها شر كبير، وقد تتزايد على الإنسان إذا تساهل فيها، والمعصية تجر إلى معصية أكبر منها، فعلى المسلم أن ينأى بنفسه عن المجالس التي تذكر فيها المعاصي، يعني أن يأخذ بالوقاية، فإن المعاصي تؤثر على الدين وعلى المروءة، والله قد حذرنا من المعاصي ومن الوقوع فيها. والمعصية كل مخالفة لأمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تتفاوت، فبعضها أشد من بعض، ولكن لا يتساهل فيها، لأنها تمرض القلب وتضعف الإيمان وتجلب العقوبة إلى غير ذلك من المحاذير التي تنشأ عنها. ولكن المسلم إذا ابتلي بشيء منها أن يبادر بالتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني كل واحد يعرف على أن المسلمين ليسوا معصومين من الخطأ، والرسول عليه الصلاة والسلام قد دلنا على طريق الخير، فإذا وقع الإنسان في معصية فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. أولا لا يفضح نفسه أمام الناس مدام الله ستره عز وجل، ثم لا يجاهر بها أمام الناس. الأمر الثاني أن يتوب إلى الله عز وجل، يتجنب المعاصي، يتجنب المجالس التي فيها المعاصي والمنكرات، حتى ينأى بنفسه عن ذلك وتكون هذه له وقاية. فالله عز وجل قد حذرنا من المعاصي، فلا ينبغي لنا أن نرتكبها ولا أن نخالط الذين يعملونها، لأنك إذا خالطتهم ففي يوم من الأيام تكون مثلهم، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد قال الله سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فلا ينبغي للمسلم أن يؤخر التوبة، فربما تتزايد المعصية وتجره إلى ما لا تحمد عقباه، وربما لا يدرك الوقت الذي يريد أن يتوب فيه فيموت وهو مقيم عليها. فلا بد من المبادرة بالتوبة، هذا أولا. وعليه أن يستحي من الله عز وجل ويستعظم المعصية مهما كانت صغيرة، فقد جاء في الحديث: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. هذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري، فمعنى ذلك على أن العاصي لا يبالي، فالأمور عنده سهلة، كلها يرتكبها ولا يهمه. أما المسلم الذي يقع في المعصية، فكما سمعنا هذا الحديث أن المسلم قد يكون خائفا من ذنوبه كالرجل الجالس تحت جبل ويخشى أن يقع عليه. وأما غير المسلم الذي لا يخاف الله ولا يتقيه، هو كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: كالذباب يمر على أنفه ويقول بها هكذا، وكان الأمور لا قيمة لها ولا شيء فيها. فينبغي للمسلم أن يكون دائما راجعا إلى ربه، مستحيا من ربه، حيث أنه أمره أن يتوب إليه، والله عز وجل يتوب على التائبين. والتوبة لها حد ومقبولة في وقت محدد. هذه الآية كما سمعتم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب معناه أنه يتوب بعد وقوعه في المعصية. الإنسان قد يسوف، يعني سأتوب، ثم يأتي الأجل، وإذا جاء الأجل هذا التسويف لا يفيده، بل ذهب عليه وبقت المعصية عليه. فالتوبة ينبغي أن تكون في الوقت الذي الرجل عاده يطمع في هذه الدنيا ويريد الدنيا أمامه وعنده تفكير بعيد، أما يداركه الموت ويأتيه أجله فالتوبة غير مقبولة، لأن التوبة لا تقبل من الإنسان إلا في حالة الصحة، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت إليك. فالله عز وجل لا يقبل التوبة في هذه الحالة، وإنما التوبة تقبل من الإنسان وهو يطمع في الدنيا، يعني معافى وهو يريد أن يعمل كذا وكذا، لكن إذا حضر الموت فهنا في هذا الوقت التوبة لا تقبل من الإنسان. فالتسويف لا ينبغي للمسلم، إذا وقع في معصية عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالأصل في المسلم أنه يخاف ويستحي من الله ومن الناس كذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. فالحياء صفة في النفس تحمل على فعل ما يحمد وترك ما يذم ويعاب. إذا كان هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: الحياء شعبة من الإيمان، فالمؤمن عليه أن يرجع إلى ربه، فإذا وقع في معصية عليه أن يتوب وأن يرجع، أو أن يستحي من الله عز وجل حيث نهاه عن هذه المعصية فوقع فيها، وإذا وقع فيها فالله عز وجل بابه مفتوح، فعليك أن تتوب، والتوبة مقبولة ما لم يغرغر الإنسان، يعني إذا وصل إلى الحد يرى ملك الموت أمامه ويريد أن يتوب فهذه الحالة لا تقبل التوبة فيها، فيجب على الإنسان أن يتوب وهو معافى وهو يطمع في هذه الدنيا، فإذا تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كما جاء في الحديث كمن لا ذنب له. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولا يجاهر ويتمدح، فإن المجاهرة والتحدث بالمعصية جرم آخر يضاف إلى جرمه، ولهذا فإن من الواجب عليه أن يستر نفسه ويبادر بالتوبة وأن يندم على ذنبه ويعزم على ألا يعود إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من المجاهرة بالمعاصي حيث قال: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. ثم إن الذي يجاهر بالمعصية حري ألا يعفو الله عنه، أما إذا كانت المعصية تستوجب حدا من الحدود وقد جاهر بها فإنه يقام عليه الحد، لأن الجريمة إذا وصلت للقضاء وثبتت بها فلا بد من إقامة الحد على مرتكبها، ولو أنه ستر نفسه وتاب إلى الله لما كان عليه ملامة. أما إذا تحدث بها وأقر بها وكانت تستوجب حدا من حدود الله فإنه يقام عليه الحد. يعني إذا ارتكب الإنسان معصية، أما شرب خمر وأما زنا، يعني قضية من القضايا فيها حد، فكونه يجاهر بها الله عز وجل ستره وهو يجاهر بها، فهذه المجاهرة يستحق بها أنه إذا ثبت عليه هذا القول الذي قاله فينبغي أن يقام عليه الحد. إذا وهذا يبين على أن الإنسان إذا ارتكب معصية وهي كبيرة من الكبائر وستر نفسه وتاب إلى الله عز وجل فالله عز وجل يعفو عنه ولا يحتاج أن يقام عليه الحد، لكن إذا جاهر بالمعصية وكانت فيها حد من حدود الله فيجب أن يقام عليه الحد الذي ارتكبه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ويستفاد من الحديث أن من وقع في معصية وستر نفسه وتاب إلى الله ولم يتحدث بها فإنه معافى، وذلك بأن ينال عفو الله. وأما من جاهر فإنه يكون غير معافى، لأنه انتهك الستر الذي ستره الله به واعترف على نفسه بالجريمة، فيترتب على ذلك ما يترتب، ويسقط مكانته عند المسلمين، ويضع نفسه في موضع اتهام وشبهة، وبالتالي يحذره الناس لأنه وضع نفسه في هذا الموضع. فدل هذا على أن المجاهرة كبيرة من الكبائر، ولذلك ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث تحت باب التحدث بالمعصية. يعني كبيرة من الكبائر، والكبائر لا بد أن يتوب منها المسلم، لأن الكبائر هي تحت مشيئة الله عز وجل، والله عز وجل يعاقب عليها بقدر ما يستحقه الإنسان، فإذا تاب منها تاب الله عليه، وإن بقي ومات وهو مجاهر بتلك المعصية فالله عز وجل إن شاء عفى عنه، لأنه لم تصل إلى الشرك، والشرك هو الذي لا يغفره الله عز وجل، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل المعاصي اللي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبها وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا المشرك والمنافق النفاق الاعتقادي. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشتم بالزنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يعني الحديث هذا يتحدث عن رجل يملك رجلا، يعني في الرق، يعني يكون رقيقا له مملوكا له، فإذا قذفه بالزنا لا يقام عليه الحد في الدنيا، ولكن هذا الحد سيقام عليه في الآخرة، فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. وقضية الرق وإن كانت غير موجودة الآن، الرقيق قد ذهب من زمن، وإلا أن أسبابه معروفة، فإذا قامت الدولة الإسلامية وصار جهاد في سبيل الله، وكان الجهاد على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج أتباعه، ما هو الجهاد الذي الآن يذكر في هذه الدنيا، الآن ما هي إلا فوضى في هذه الدنيا، ما في جهاد، يعني المسلمون يقتل بعضهم بعضا، فينبغي للمسلمين أن يتركوا هذه المعاصي التي يرتكبونها في حقوق آخرين مسلمين مثلهم. ولكن هذا الحديث يتحدث عن الشخص الذي يملك شخصا، فإذا قذفه لا يقام عليه الحد لأنه مملوك له، ولكن سيقام عليه في الآخرة لأنه اعتدى على هذا الرجل وهو بريء من هذه المعصية التي قذفه بها. نسمع. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من الأمور التي حرمها الله عرض المسلم، وألا يظن به إلا الخير، فالله حرم عرض المسلم وماله ودمه. والعرض هو ما يقبل المدح والذم، هو أعز عند المسلم من المال، فإنه إن سرق أو ضاع ماله فهو يرجو أن يعوضه الله، وأما العرض فلا يعوض إن ضاع أو انتقص. يقول الشاعر: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولس للعرض إن أودى بمحتال. عرض المسلم كما تعرفون في حجة الوداع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس، وفي اليوم اللي أكمل الله عليه الدين، والله عز وجل أنزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر الناس وبين على أن أعراضهم ودماءهم وأموالهم حرام عليهم كحرمة ذلك اليوم الذي هم فيه في عرفة. فعرض المسلم حرام، لا يجوز الإنسان أن يعتدي عليه، وماله حرام لا يجوز له أن يعتدي عليه، والمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يجاهد، حينما يأتي الإنسان ويدخل في الإسلام يرفع عنه كل شيء. وتعرفون القصة في الرجل الذي جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في معركة مع الكفار، وطلب من الرسول أن يجاهد أو يسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم ثم جاهد. فنطق لله بالشهادة ولرسوله بالرسالة، حينما عمل ذلك دخل يجاهد فقتل، قتل ولم يصلي لله ركعة وأصبح شهيدا. ولهذا انطبق عليه الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النطفة حينما تبلغ في الرحم 120 ليلة يأتي الملك الذي ينفخ الروح، فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. معنى كل واحد منا الآن إما شقي أو سعيد، لكن أنت لا تعرف أنك شقي أو سعيد، وهذا من العلم الذي غيبه الله عن الناس. والإنسان لو كان يعرف نفسه أنه من أهل النار خلاص سيرتكب كل المعاصي، وأنه من أهل الجنة كذلك. فالله عز وجل غيب هذا العلم عن الناس، ولكن هذا المكتوب لكل واحد: الرزق والأجل والعمل والشقي أو سعيد. فهذا الرجل انطبق عليه هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأنه كان كافرا، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قرب الوقت قرب الأجل، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وشخص آخر أيضا في نفس القصة كان يقتل في الكفار قتلا ذريعا، فقال رجل: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا طيبا مثل فلان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنه في النار، والرسول لا ينطق عن الهوى. فهذا الرجل قال: أنا لابد أتابع هذا الرجل حتى أنظر. فجلس يتابعه، وهو يضرب في الكفار والكفار يضربون فيه، حتى أصبح جسمه ما فيه محط أصبع إلا فيه إما ضربة بسيف أو طعنة برمح. فلم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما اتكى على سيفه فقتل نفسه. فجاء الرجل يركض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت إنه في النار قتل نفسه. وكانوا يعرفون هذا الحكم بأن من قتل نفسه في النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من رمى نفسه من شاهق، من جبل، من شرب سم ومات بذكر السبب وهو في النار. إذن هذا الرجل ختم له بهذه الخاتمة التي هي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. الناس كانوا يشاهدون ويقتل الكفار حتى يقرب الأجل، فيختم له بعمل من عمل أهل النار، وهو أنه قتل نفسه. فالذين الآن يفجرون أنفسهم ويقتلون أنفسهم، ليتهم يرجعون عن هذه الأفكار التي لبس بها عليهم الذين لا خير فيهم. نعم، فمن قتل نفسه هذا مصيره، بنص الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام. فعرض المسلم حسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فعرض المسلم حرام كحرمة ماله ودمه، والقذف بالفاحشة سواء بالزنا أو اللواط اعتداء على الأعراض، وهو كسائر الذنوب، حيث رتب الله سبحانه وتعالى على قذف المسلم الحد، وهو عقوبة مقدرة شرعا. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالقاذف تترتب عليه 3 عقوبات: أولها الجلد، حيث يضرب ظهره وجلده بالسياط، والثانية أنه لا تقبل له شهادة أبدا، والثالثة أنه يوصف بالفسق أي بالخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فقد توعدهم الله بقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه وألا يشتم الآخرين ولا يسبهم ولا يتهمهم، لأن هذا سيحاسب عليه، إن لم يحاسب في الدنيا فسيحاسب في الآخرة. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فاحترام أعراض المسلمين والستر عليهم ودعوتهم إلى التوبة والإصلاح من الأمور التي رغب فيها الإسلام ودعت الشريعة إلى الالتزام بها والتشديد على مراعاتها، فلا يجوز أن يرمى المسلم بفاحشة حتى وإن وقعت منه، إذ الأصل في ذلك أن يستر عليه ويدعى إلى التوبة لا أن يكشف أمره، لأنه لا بد له في هذه الحالة من أن يأتي بالشهود دليلا على صحة كلامه، وإلا فيجلد 80 جلدة، وكل ذلك حماية لأعراض المسلمين، ولأن في ذلك إشاعة للفاحشة. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإنما يشيع الفاحشة في المسلمين أهل النفاق، أما المؤمن فإنه يكره ذلك لنفسه ولأخيه ولمجتمعه، فالأصل أن تخفى الجريمة ولا يعلن عنها إلا في حدود ضيقة. وقد دل الحديث على أن القذف من كبائر الذنوب لما يترتب عليه من الحد، ودل على أن السيد إذا قذف عبده لم يجب عليه الحد، وإنما عليه الوعيد الشديد الذي ورد في الحديث في الآخرة. إذن ينبغي للمسلم أن يكون مسلما وأن يحافظ على حرمة إخوانه، لأن المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فلا يجوز للإنسان أن يتهم الآخرين ولا أن يشيع الفاحش بينهم ولا أن يسبهم ولا أن يشتمهم، لأن هذا كله راجع عليه، إن لم يثبت ذلك القول الذي قاله فيهم ولا في الحساب عليه، عليه في الدنيا إن ثبت عليه ذلك وطلب وأقيم عليه الحد، وإن ستره الله عليه في يوم القيامة سيحاسب على هذا العمل الذي ارتكبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن تسمية الفاسق سيدا. عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم. رواه أبو داود بسند صحيح. على كل حال، الفاسق والخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى على قسمين كما يقول العلماء: أن يكون من المؤمنين ولكنه ارتكب كبيرة دون الشرك، فإذا كانت الكبيرة دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن تاب منها تاب الله عليه، وإن كان شركا فالشرك هذا الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره. وينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء التي هي تسيء إلى المسلمين وتسيء إليه، ويكون فيه عقوبة عليه وعلى الآخرين الذين يرتكب ذلك في حقهم. فيجب للمسلم أن يكون مسلما، وكما ذكرنا في الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كنت تشتم الناس وتسب الناس وتتكلم بالكلام السيء، هذا محاسب عليه وسيسجل عليك. والله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فينبغي المسلم ألا يتكلم إلا بخير، فهذه عادة المسلمين وطريقتهم التي مضى عليها السلف الصالح قبلنا، فعلينا أن نتبعهم في ذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو على قسمين: الأول أن يكون من المؤمنين ولكنه ارتكب كبيرة دون الشرك فإنه يحكم عليه بالفسق، والثاني ألا يكون مؤمنا بل يدعي الإيمان ويظهره وهو في الباطن مخادع، وهذا هو المنافق. والمنافق يسمى فاسقا، يعني خارجا عن طاعة الله وخارجا من الإسلام. والفاسق لا يجوز أن يمدح ولا يعظم، بل ينزل منزلته اللائقة به، فلا يقال له سيد وهو منافق أو فاسق من المؤمنين. هذا إذا عرف الشخص أنه منافق وأنه فاسق، لكن إذا لم يعرف كيف تقول فيه وأنت لا تعرفه؟ إذا لم يبغي ما يكون الإنسان ويقال فيه إلا شيء معروف، فإذا كان عرف بالنفاق فهو لا ينبغي أن يسمى يعني مؤمن، بل يلقب بأنه فاسق لأنه خارج عن طاعة الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والحديث جاء في سياق ذكر المنافق ويدخل فيه الفاسق من المؤمنين، ولهذا ترجم الشيخ للباب بقوله: باب النهي عن تسمية الفاسق سيدا، فلا يسود المنافق، والسيد هو المعظم والرئيس، فالأصل ألا يولى في الوظائف والمناصب التي تجعله سيدا، لأن الله يغضب إذا رفع هذا الفاسق أو المنافق فوق المنزلة التي يستحقها، لأن في ذلك تشجيعا لهم على الجريمة، أي جريمة الفسق والنفاق، فلا ينبغي أن يمكنوا من التولي على أهل الإيمان والعقيدة، لأنهم قد ينشرون الشر بين الناس، ولأن فيه تغاضيا عن جرمهم وعن فسقهم، وهذا يضر بالدين، فلا يجوز مدحهم، ولا يجوز أن يولوا المناصب التي لها شأن في المسلمين. يعني هذا إذا عرف الشخص أنه منافق وأن هذه طبيعته، فلا يمكن أن يمكن، لأنه عمل هذا قد يضر بالمسلمين. نعم. أحسن إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق سيد، لأن ذلك يجعله جريئا على الفسق والجريمة، فإذا فعلتم هذا وسوتموه فقد أغضبتم ربكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحلف بالأمانة. عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من حلف بالأمانة فليس منا. رواه أبو داود بسند صحيح. الحلف فالمحلوف به معناه أنه يعظم، ولا ينبغي أن يحلف إلا بالله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف إلا بالله عز وجل، وإن كان الإنسان صادقا فيحلف بالله، أما يحلف بالأمانة أو يحلف بالنبي أو يحلف بأبيه أو يحلف بالشر أو يحلف بأنه كذا وكذا، فهذه كلها من الأمور التي تدعو إلى الشرك. الحلف بالأمانة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. وقوله ليس منا هذه يدل على أنه الحلف بغير الله كبيرة. فنسمع كثير من الناس الواحد يحلف بالأمانة ويحلف بالنبي ويحلف بالولي، وهذه أشياء منتشرة بين الناس، ويحلف بالشرف وشرفي، هذا كلها لا ينبغي أن يقولها الإنسان، فهذه كلها تخالف المعنى الذي هو عظم به المحلوف به، لأن المحلوف به معظم، فلما تعظم هذا السيد هذا الشيء الذي تحلي به فكأنك جعلته يعني يستحق مثل هذا العمل الذي رفعته إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله. من كان حالفا، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالكعبة. هذا كله لا يجوز للمسلم أن يحلف به، فينبغي المسلم أن يكون مسلما وألا يتجرى بهذه الكلمات التي هي منتشرة على ألسنة كثير من الناس. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الحلف معناه توكيد الشيء بذكر معظم، والحلف تعظيم للمحلوف به، وهذا لا يستحقه إلا الله تعالى، لأن هذا نوع من أنواع العبادة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي الحديث الآخر: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف لا يكون إلا بالله، لأنه تعظيم للمحلوف به، فلا يجوز الحلف بالأبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالولي أو بالشرف ولا بالأمانة أو بغير ذلك، لأنه لا يستحق التعظيم إلا الله تعالى، فالحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته ولا بشيء سوى ذلك. ومن حلف ومن الحلف بغير الله الحلف بالأمانة، والأمانة هي العهدة التي يؤتمن عليها العبد، والأمانة تكون بين العبد وبين ربه وبين الناس بعضهم مع بعض. والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا يتهاون بالأمانة إلا أهل النفاق، ولكن لا يحلف بها، لأن الحلف بها حلف بغير الله. ولكن نجد كثيرا من الناس يجري على ألسنتهم الحلف بالحياة والأمانة. الواحد يحلف بحياته، بحياة فلان، بحياة النبي، بحياة كذا، وبالأمانة، وهي كانت منتشرة بين كثير من الناس. ولما ذكر المؤلف هذا الحديث أورده وذكره في ذاك الوقت الذي كان الحلف منتشر بالأمانة. ولهذا أنا أذكر بعض الناس يعني قبل الدعوة في الجنوب، من رجل يسمى الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. كانت هذه القضية منتشرة، الحلف بالأمانة، حتى أن واحدا لما كانوا ذهبه إياه وجماعة معاهم فينهى، كلما قال أمانة قال قل لا إله إلا الله، وهكذا في الأخير كان لما قال له قل لا إله إلا الله قال أمانة نسيت. يعني يحلف بالأمانة أنه نسي الكلام اللي نهى عنه، لأنها صارت على ألسنة الناس. فلا ينبغي الإنسان أن يحلف بالأمانة، لأنها من العادات القبيحة، والأمانة لا يجوز الحلف بها. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، هذا يدل على أن الحلف بالأمانة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من ضوابط الكبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعل ذلك وحلف بالأمانة. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث في كتاب الكبائر، لأن هذا الأمر قد يتساهل فيه كثير من الناس وهو خطير. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، هذا فيه تحذير ووعيد شديدين من هذا الأمر الخطير، وأن فاعل ذلك قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه لا يحكم عليه بالكفر. يعني هذه كبائر كما قلنا، والكبائر تحت مشيئة الله، وينبغي للمسلم أن يتوب منها إذا وقع فيها. نعم. أحسن الله إليكم. باقي وقت كثير، خذ الحديث باب هذا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام. عن أبي زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. أخرجاه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود. هذا فيه وعيد شديد أن يحلف الإنسان بملة غير ملة الإسلام. قد يقول إنسان: أنا يهودي لو سويت كذا وكذا، فلا ينبغي الإنسان أن يقول مثل هذا القول، وينبغي للمسلم أن لا يحلف إلا بالله، والحلف لا يجوز بغير الله مطلقا، لأنه كما سمعنا في الحديث السابق أن هذا كبيرة من الكبائر، فيجب على الإنسان أن لا يعمل ذلك. وكذلك الحلف الآن بملة غير ملة الإسلام، لعلنا نسمع في التعليق. تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: ومن الحلف بغير الله الحلف بملة غير الإسلام، كأن يقول هو يهودي أو نصراني إن كان فعل كذا، وهو كاذب متعمد، فإن كان كاذبا فهو كما قال. يعني خلاص يستحق، لأنه جعل نفسه يهودي أو نصراني. نعم. وأما إذا لم يكن كاذبا أو كان كاذبا ولكنه لم يتعمد أو كان كاذبا ولكنه لم يتعمد الكذب، وإنما غلب على ظنه أنه صادق، فهذا لا يدخل في الوعيد. لكن على المسلم أن يتجنب هذا الأمر، ولا يحلف إلا بالله، ويتجنب الحلف بسواه، فإنه بذلك يسلك طريق النجاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلن يرجع إلى الإسلام سالما، أي سالما من الإثم واللوم بسبب ما صدر منه من هذا اللفظ، فينقص إسلامه بذلك، وهذا يدل على تحريم هذا الحلف ولو كان صادقا في كلامه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا دل أمته عليه. هذه الأشياء التي يتساهل فيها الناس كلها واردة فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أنه إذا ذكر أن يتذكر، فمن سمع مثل هذه الأحاديث يجب عليه أن يعمل بما فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حثه على ذلك. أحسن الله إليكم. عن الغيبة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيبة وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا الآية، عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بلد الله الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى ممن سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. قالها ثلاثة. أخرجاه. هذا الحديث في الصحيحين ولفظه واضح. الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفات في اليوم الذي أكمل الله فيه هذا الدين قال هذا القول الذي سمعنا، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام لما يذكر القول هذا يظنون أنه سيسميه بغير اسمه لما كان يخطبهم يوم النحر، قال: أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: فأي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بلد الله الحرام؟ وهكذا حتى انتهى، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فرفع يده إلى السماء ثم ينكتها على الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء، كل هذه الأشياء واضحة لكل مسلم، كونك تعتدي على الإنسان في ماله في عرضه في دمه، هذا كله محاسب عليه المسلم، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء جميعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ العباد، ولهذا قال: ألا يبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا وصلنا إلى في هذا الوقت وصل علينا وعلى غيرنا، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فكتاب الله لم يفرط الله فيه من شيء، والسنة هي الموضحة والمفسرة والمبينة لما في كتاب الله للأشياء المجملة التي هي غير واضحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر هذه الأشياء تحذيرا لأمته في ذاك الوقت لما خطبهم، ثم قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا نحن في ذاك الوقت غائبين، ووصلنا هذا التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يكون مسلما بحيث أنه لا يعتدي على الآخرين لا في أموالهم ولا في أعراضهم، ويحفظ لسانه إلا من خير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن كل ما يلفظ به المسلم مسجل عليه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فعلى يميننا ملك وعلى يسارنا ملك، كل ما نتحدث به يسجل، إما يسجل لنا وإما يسجل علينا، فإن تكلمنا بالخير بقراءة القرآن بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بالكلام الطيب هذا يسجل لنا في في صحيفة الحسنات وإن تكلمنا بالكلام السيء بالسب والشتم والكلام السيء الذي لا ينبغي سجل علينا في الصحيفة الثانية الملك. ولهذا حتى في الحديث جاء على أن الإنسان لما يرتكب كبيرة الملك اللي هو على اليمين يطلب من الذي على اليسار ينتظر، فإذا تاب الإنسان لم تسجل عليه، وإذا استمر سجلت عليه سيئة واحدة، وأما الحسنة فتكتب بعشر حسنات. فينبغي للمسلم أن لا يتكلم إلا بخير. والغيبة منتشرة بين الناس ومن الأمور التي تستهل فيها، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بكبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر ماذا يعذبان فيه. قال أما أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، النميمة تفرق كلمة المسلمين، يجلسون جماعة في جلسة خفيفة يشربون شاهي ويتحدثون، يمكن يمر على الجيران كلهم فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، وهذا لا ينبغي أن تقوله في إخوانك المسلمين لأنه من الأمور السهلة. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعذبان في كبير وليس بكبير، ليس بكبير عندهم أمر خفيف يتحدثون في أعراض الناس، ثم قال عن الآخر بأنه لا يستر من بوله، يعني لا يستر من النجاسة. فينبغي للمسلم أولا أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بخير، لأن الخير هذا يسجل له، وإذا تكلم بشيء آخر فيتسجل عليه. الأمر الثاني على أنه يتنزه عن الأشياء النجسة، لأن النجاسة إذا كانت في ثوب الإنسان فصلاته لا تقبل حتى يطهر ثوبه، وكذلك في جسمه ينبغي المسلم أن يكون طاهرا نظيفا، وهذا ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي المسلمين أن يكونوا مسلمين مسلمين حقا، بحيث أنهم لا يقولوا إلا الخير ولا يتكلموا بالشر الذي يسجل عليهم. في تعليق عليها الحديث تقرأ بقي بقي ثماني دقائق. القارئ يقول بقي ثمان دقائق وفي أمامنا عدد من الزوار الذين جاءوا للعمرة وجاءوا للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر هذه المساجد مسجد الكعبة الذي هو قبلة المسلمين الكعبة ومسجدي قال هذا. فمسجد الكعبة الصلاة فيه بمائة ألف صلاة يعني أجرها وثوابها، وفي هذا المسجد الصلاة بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة أو مائتين وخمسين، وكلنا نعرف حال المسجد الأقصى الآن، دائما تسمعون الأحاديث عنه والأقوال التي يعملها اليهود بالمسلمين، وما حدث بالمسلمين كله من تقصير المسلمين الحقيقة، لأن الرسول أخبر لو أن المسلمين تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم فالله عز وجل ينصرهم، لكن هم الآن متخاذلين فيما بينهم يتقاتلون فيما بينهم، إذن اليهود حصلوا الفرصة يعملوا ما يشاءون. نحن نتكلم عن الزيارة، فإذا شددت من بلدك رحلك إلى هذه المدينة ودخلت المسجد، فإن جئت والناس يصلون فتصلي معهم، جئت بغير وقت الصلاة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا صليت الركعتين لك بعد ذلك أن تذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ولو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان هذا كله من أعماله عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تدعو تتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، وتدعو بما تشاء من الخير لك ولإخوانك المسلمين، ثم تعود لمكانك في المسجد الذي كنت فيه وتصلي وتسلم على الرسول وأنت في مكانك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والله عز وجل قد أمرنا بالصلاة على رسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا، ولا يحتاج العودة مرة أخرى إلى القبر للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسولنا عن ذلك قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذن تصلي عليه وأنت في مكانك الذي كنت فيه. كثير يسألون عن الروضة يقولون كيف الصلاة فيها، نقول إن تمكنت وصليت فيها الحمد لله، وإن لم تتمكن فتصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال صلاة في مسجدي هذا، في أي مكان صليت في المسجد فالأجر حاصل إن شاء الله. هذه الزيارة وهذه الصلاة في المسجد محسوبة لصاحبها، فينبغي للمسلم أن يكون في هذا المسجد يكثر من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن الاستغفار ومن التوبة. المكان الثاني هو البقيع، والبقيع هو مقبرة للمسلمين من ذاك التاريخ إلى قبل قليل صلينا صلاة المغرب على جنائز، الجنائز هذه ذهبوا بها إلى البقيع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الصحابة كانوا حريصون على دينهم، قالوا ماذا نقول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم أول ما دخلوا في الإسلام نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، لأنهم كانوا يدعونها ويستغيثون بها، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، يطلبون دفع إحضار الغائب وهكذا. فالرسول نهاهم نهايا قاطعا. لما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذه الأشياء كلها لا يجوز، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فقالوا: ماذا نقول الآن؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. لأنهم قد انقطعت أعمالهم وهم في حاجة إلى دعائنا. الذين صلينا عليهم صلاة المغرب بعد صلاة المغرب صلاة الجنازة لم يبقى لهم إلا دعاءنا الذي دعونا به لهم، أما أعمالهم انتهت. فهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الزيارة المشروعة: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. وقال في هذا الحديث: إنها تذكركم الآخرة. ما معنى تذكرنا الآخرة؟ يعني كل واحد منا يعلم أنه سيموت لكن ينسى، ولكن إذا ذهب إلى المقبرة فوجد أبوه وأخوه وابنه الذين ماتوا وجاءوا لهذا المكان، يعرف أنه في يوم من الأيام سيأتي إلى هذا المكان، فيرجع ويعمل الأعمال الصالحة التي يستفيد منها بعد موته. فإنها تذكركم الآخرة، يعني تذكركم بالموت وتعلمون أنكم ستموتون وتعملون الأعمال الصالحة. فهكذا ينبغي للمسلم أن يعمل هذه الأعمال، ولا سيما الذين يأتون للزيارة، الوقت قصير ومحدود، ينبغي لهم أن لا يضيعوه في الأمور الأخرى التي لا تنفع. لأن كثير من الناس يجلسون يتحدثون ماذا نصنع وماذا نعمل يعني في الدنيا، والدنيا لك يعني كلها الباب مفتوح، أنت لما تأتي في الصلاة كلها الصلاة من المغرب إلى العشاء ساعة ونص، لو تستغلها في كتاب الله عز وجل، في قراءة القرآن، القرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر أنت لو أخذت المصحف وقرأت كم حرف ستقرأ في هذه الجلسة وكم أجر ستحصل عليه. فينبغي المسلم أن يحرص على ذلك، أي في رحلتك هذه اللي هي من بيتك ما جئت إلا لعمل الخير، تغتنمها في جميع أعمال الخير. وهذه فرصة للمسلم قد لا تعوض، قد لا يتمكن مرة أخرى أن يأتي لهذا المكان، فعليه أن يغتنم هذه الفرصة من الصلاة ومن قراءة القرآن، من التسبيح والتكبير والتحميد وهكذا. في مسجد القبلتين أو مسجد قباء، مسجد قباء أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه تعدل أجر عمره. ليس معنى الإنسان إذا ذهب وصلى في المسجد انتهت عمرته، لا، وإنما المقصود به الأجر والثواب. فإذا ذهب الإنسان إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فيكون له أجر عمره. فهذا المكان الثاني الذي يزار بعد البقيع. البقيع كما سمعتم أن يزورهم ونسلم عليهم ونستغفر لهم وندعو لهم. وهذه الزيارة للبقيع هي الزيارة في بلادنا، يعني أنت في بلادك مقابر مسلمين، يجوز لك أن تذهب إليهم وتسلم عليهم وتدعو لهم. والممنوع من زيارة المقابر هو أنك أن تدعوهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. أما كونك تزورهم وتدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت كما ماتوا، فهذه الزيارة المشروعة وهذه المقبولة. وصاحب الكتاب هذا لم ينهى عن هذه الزيارة، لأنهم يدعون عليه أنه ينهى عن زيارة القبور، وكلامهم ليس بصحيح. ينهى عن الزيارة الشركية حينما تأتي لصاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع، ممنوع هنا وممنوع في أي مكان في الدنيا. فلا يجوز زيارة المقابر من أجل أن تدعوهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، أما أنك تزورهم وتتذكر بهم الآخرة وتدعو لهم فهذا مطلوب من كل مسلم، وينبغي للمسلم أن يفرق بين الزيارة المشروعة والزيارة الممنوعة. فهذه الزيارات التي نقوم بها هي المشروعة، تصلي في هذا المسجد وتكثر من الصلاة، تزور البقيع وتدعو لأهل البقيع، تزور مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين، تزور شهداء أحد وتسلم عليهم وتدعو لهم، هذه الأماكن التي تزار. وينبغي المسلم أن يتقيد بالزيارة المشروعة ولا يدخل في الأمور الممنوعة وهو أنه تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. هذه الزيارة التي ينبغي المسلم أن يعملها، وأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فينبغي لنا أن نعمل بما وجهنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كله فيما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحد عنده سؤال يعني حول الموضوع هذا ولا بعد الأذان؟ حسنا إليكم. ماذا يقول: اعتمرت عن نفسي، كيف أعتمر؟